بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الأعزاء الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فها نحن ولله الحمد وله المنة مع الدرس الرابع عشر من دروس البلاغة على منظومة الجوهر المكنون ليوم الاثنين 27 من جمادى الأولى 40 و400 والف، الموافق 4 فبراير 2016. قال الناظم رحمه الله: الفن الأول علم المعاني، علم به لمقتضى الحال يرى، لفظ مطابقا وفيه ذكر، إسناد مسند إليه مسند، ومتعلقة فعل تورد، قصر وإنشاء وفصل وصل نو، إيجاز إطناب مساواة رأوا. وهذه الحصة تتضمن البيت 32 و33 و34. لما تحدث الناظم عن المقدمة وأطال فيها القول كما قدمنا، ونوه بعلوم البلاغة وذكر أقسام الفصاحة والبلاغة، وعرف تعريفا موجزا كل واحد من علوم البلاغة الثلاثة، شرع يتحدث عن العلم الأول أو الفن الأول منها، وهو علم المعاني. وقد عرفه أولا بقوله: وحفظون تأدية المعاني عن خطائين يعرفوا بالمعاني. وبعد هذا قال رحمه الله: الفن الأول علم المعاني. الفن لغة النوع من جنس واحد، فن من التمر أو فن من القمح مثلا، ويجمع على فنون وأفنان، ويجمع أفنان على أفانين. واصطلاحا علم مختص بقواعد وقوانين مختصة به. والعلم لغة مطلق الإدراك، واصطلاحا إدراك جازم ناشئ عن دليل موافق لما في الواقع. وإضافته هنا من باب إضافة الاسم إلى المسمى، علم المعاني، كعلم الفقه مثلا، أو علم النحو، أو علم التجويد. وقدم الناظم رحمه الله علم المعاني على علم البيان والبديع لكونه بمنزلة المفرد من المركب. فالبحث يكون أولا عن المفرد، ثم يجيء البحث عن المركب ثانيا. وعلم المعاني كما قال الناظم هو علم يرى به لفظ مطابقا لمقتضى الحال، يعني أن ننظر ما اقتضاه المقام فنكتب حوله أو نتكلم حوله. مثلا ننظر هل المناسب لمقتضى الحال التعريف أو التنكير أو التقديم أو التأخير أو الإيجاز أو الإطناب وما إلى ذلك. فتجب مراعاة هذه المطابقة للتوصل إلى البلاغة التي هي القصد الأول والأخير. يقول الناظم وفيه ذكر ما يلي، يعني ذكر في هذا العلم: إسناد مسند إليه، إلى آخر البيتين. إسناد بترك التنوين للضرورة، والمراد بالإسناد الإسناد الخبري. فإذا قلت مثلا محمد مجتهد، فقد أسندت الاجتهاد إلى محمد. والمسند إليه هو المبتدأ أو الفاعل عند النحاة، وعند الأصوليين يسمى المحكوم عليه، وعند المناطقة يسمى الموضوع. ومسند ويسمى خبرا أو فعلا عند النحاة، ومحكوما به عند أهل الأصول، والمحمول عند المناطق، مثلا المثال الذي ذكرنا محمد مجتهد، محمد يسمى مسندا إليه لأنه أسندنا إليه الاجتهاد، ومحمد يسمى المسند. والرابط بين المبتدأ والخبر يسمى الإسناد. ثم قال الناظم: متعلقات فعل، متعلقات بكسر اللام المشددة، ومتعلقات فعل تورد، يعني تورد في هذا الباب. ويراد بالمتعلقات مثلا المفعول به، إذا قلت مثلا فهمت الدرس، فالدرس تعلق بالفعل بفهم، كما عرفه ابن أجرم المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، فالفهم وقع على الدرس. أكلت الخبز، الأكل وقع على الخبز. فمتعلقات الفعل هي المفعول به أو المفعول فيه أو المفعول له أو الحال أو التمييز أو ما إلى ذلك. والمراد بالمتعلق هنا المتعلق المعنوي، لأنه فهمت الدرس، الدرس تعلق بالفعل تعلقا معنويا. ثم قال: وقصر أو حصر، أي حصر المبتدأ في الخبر أو العكس. ما قام إلا محمد، ما اجتهد إلا خالد. وإنشاء، أي إنشاء كقولك قوم أو لا تقوم. والإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب، وسيأتي الشرح إن شاء الله. وفصل، وهو ترك عطف بعض الجمل على بعض. ووصل وهو عكسه، أو إيجاز، وهو نسقط من الكلام ما اقتضاه الأصل لفائدة. إطناب، إطناب عكسه، وهو أن يذكر في الكلام ما لا يحتاج إليه. مساواة، أن يتساوى اللفظ والمعنى. وخص هذه الثلاثة الأخيرة الإيجاز والإطناب والمساواة بباب واحد، وهو الباب الثامن إذا مجموع ما تألف منه علم المعاني 8 أشياء، ذكرها بأسمائها هنا إجمالا، وسنعود لذكرها واحدا تلو الآخر على الترتيب المذكور التي ذكرها عليه الناظم رحمه الله. وسبب هذا كله أن الكلام إما خبر أو إنشاء، والخبر لا بد له من إسناد ومسند إليه، والمسند تكون له متعلقات، والإسناد إما بقصر نحو ما قام إلا محمد، أو غير قصر نحو قام محمد. والجملة الثانية إما أن تكون معطوفة على لولا أو غير معطوفة، وهو الفصل والوصل. والكلام إما أن يكون زائدا على المراد لفائدة فهو إطناب، قولوا أطناب فلان في كلامه، والإطناب له مقامه كمقام التعليم والبيان والخطابة. أو يكون مساويا للمراد، يعني اللفظ مساو للمعنى سمى المساواة، أو دونه فهو إيجاز، دونه بحيث يكون المعنى أكبر من اللفظ، كما يسمى الاختصار. الاختصار هو تقليل الحروف وتكثير المعنى حسب ما يقتضيه المقام. ولهذه الأشياء تفرع هذا العلم إلى هذه الأبواب الثمانية التي ستجيء إن شاء الله، وسنتولى شرحها واحدا واحدا بعون الله وقوته، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى لقاء قادم ساداتي الأعزاء بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.